بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من آداب الإسلام أو صحيح الآداب الإسلامية. واليوم أيها الأحباب الكرام نتناول آداب زيارة القبور. نبدأ بارك الله فيكم بالأدب الأول، استحباب زيارة القبور. يستحب للمسلم أن يزور القبور بين الحين والآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يقول العلماء هذا الحديث ناسخ للنهي عن زيارة القبور، وكأن النهي عن زيارة القبور كان في أول الإسلام خشية الشرك ونحو ذلك مما كان يقع عند القبور قديما في عهد الجاهلية. فلما استقر الإيمان في القلوب أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بزيارة القبور. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور تذكير للآخرة، فالعلة من الزيارة أن تتذكر الموت، أن تزهد في الدنيا، أن تقف أمام هذا المصير الذي سيذهب إليه كل آدمي، أن تدعو لإخوانك الموتى، أن تستغفر لهم، أن تسلم عليه. الأدب الثاني عدم الاستغفار لمن مات على غير الإسلام حتى ولو كان قريبا، حتى ولو كان قريبا، أي لو مات لك قريب على النصرانية أو اليهودية أو الشرك أو الكفر أو نحو ذلك لا تستغفر له حتى لو كنت تحبه. وعندنا هنا آية وحديث. أما الآية فيقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمه: يا أبا طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عند الموت، فلم يقلها خشية العار على حد زعمه، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب كما رواه البخاري ومسلم. أبو جهل بن هشام يقول له: أتترك ملة آبائك وأجدادك؟ ويقال عند الموت مخافة الموت انتقل من ملة أبيه ويتظل عارا لنا طيلة حياتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب، أي على الشرك، ثم مات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن لا يجوز للإنسان أن يستغفر للميت إذا مات على الشرك أو الكفر والعياذ بالله. أما الحديث فهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. سبحان الله، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استغفرت واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ثالثا، الأدب الثالث، أن تسلم على أهل القبور إذا مررت عليها، حتى لو كانت هذه القبور على الطريق، كلما مررت سلم عليهم. كيف تسلم عليهم؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه رواية مسلم: وإنا إن شاء الله للاحقون، أي بكم، أسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل الديار، هذا أدب مع أهل القبور، إذا مرت عليهم تسلم عليه. لكن لو مررت على قبور فيها مسلمين وفيها مشركين وفيها كذا، أنت تسلم قاصد المسلمين، لأنك تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أي أن سلامك يختص بالمؤمنين والمسلمين فقط. وإن إن شاء الله للاحقون، أي سنموت ونلحق بكم في البرزخ في القبر، أسأل الله لنا ولكم العافية، أي أن يعفو عنا سبحانه وتعالى، وأن يتجاوز عنا، وأن لا يصيبنا ولا يصيبكم بعذاب. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام: الدعاء للميت. الدعاء للميت، اعلم أن الأموات السابقين من المؤمنين والمسلمين ينبغي أن نتواصل بإيصال الخير إليهم بالدعاء لهم، كما أننا إذا متنا إن شاء الله بعد عمر طويل على الطاعة، يتواصل من بعدنا لنا بالدعاء أيضا. وهذه الأمة هي أمة مرحومة، أمة يدعو خلفها لسلفها، أمة تتحاب وتتآلف، إذا كانوا أحياء تآلفوا بالسلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه البخاري ومسلم. وإذا مات جيل دعا هذا الجيل لمن سبقه من المؤمنين والمسلمين، قال الله عز وجل، وهذا هو الدليل الذي معنا، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة تصور حال قلوب المجتمع المسلم، تصور حال قلبك مع من مضى، وحال قلبك مع من معك في هذه الحياة. فقال عمن مضى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن على ظهر الحياة الآن نستغفر لنا ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آدم عليه السلام، إخواننا من العلماء ومن المسلمين ومن الصحابة والتابعين، ومن المسلمين من أمة موسى، ومن المسلمين من أمة عيسى، ومن المسلمين من أبناء آدم عليه السلام، من كل المسلمين الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا علاقتنا بمن مضى. أما علاقتنا بمن معنا على ظهر الحياة، قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا حقدا ولا حسدا على المؤمنين الذين معنا على ظهر الحياة، سواء كان سبب الحسد دنيا، أو سبب الحسد تنافس، أو سبب الحسد اعتلاء منصب أو نحو ذلك. ولكن ينبغي أن يكون قلبك طاهرا نقيا محبا للخير لإخوانه. اعلم أخي الكريم أن الله عز وجل ينظر إليك، لكن الله تبارك وتعالى إذا نظر إليك لن ينظر إلى طولك أو عرضك، ولن ينظر إلى مالك ولا إلى تجارتك ولا إلى عمارتك ولا إلى مناصبك، وإنما ينظر إلى قلبك فزين قلبك لربك. الله عز وجل ينظر إلى القلب. نعم، ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فينبغي أن تزين قلبك للرب جل وعلا، فإذا نظر الله إلى قلبك وجد فيه تقوى، وجد فيه خوفا من الله، وجد فيه قيام ليل، وجد فيه محبة للخير للمسلمين، وجد فيه بر الوالدين، وجد فيه صلة الأرحام، وجد فيه مواظبة على الطاعة، وجد قلبا أبيضا نقيا من كثرة الطاعات. لا أريد أن ينظر الله إلى قلبك فيرى فيه حقدا أو حسدا أو تهاونا عن الطاعة أو نظرات محرمة أو سرقة أو شرب خمر أو زنا أو فعل شر أو نحو ذلك مما يغضب الرب جل وعلا. فإذا كان رب العزة تبارك وتعالى إذا نظر إليك نظر إلى قلبك، فاجتهد في تطهير بل في تزيين هذا القلب لنظر الرب جل وعلا، لعل الله إذا نظر إلى قلبك رحمك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحب أن أنبه على مسألة: اعلم أنك إن تواضعت لأخيك المسلم فإن الله سيرفعك، بل إن ذللت نفسك للمسلم وللمؤمن من أجل إسلامه وإيمانه ذلة فإن الله سيعزك. أذل نفسي؟ نعم، تذل نفسك للمسلم من أجل إسلامه وإيمانه، لا من أجل دنيا تنالها ولا منصب ولا مال. لا، ما الدليل؟ اسمع الدليل من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تأمل معي الآية مرة أخرى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفات هؤلاء القوم الذين يحبهم ويحبونه؟ أول صفة: أذلة على المؤمنين، يذل نفسه للمؤمن. لم يقل متواضعين للمؤمنين، لا، وصل إلى درجة الذلة، لكن لمن وصفوا بالإيمان، أن يذل نفسه له لأنه مؤمن لا لشيء آخر. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لكن يعتز على الكافر، لا يذل نفسه لكافر. لا يخافون لومة لائم، برغم أنه يذل نفسه للمؤمن إلا أنه لا يخاف في الله لومة لائم. إذا كان الدعاء كذلك للميت فكذلك الدعاء للحي. فقد روى مسلم في صحيحه عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته الدرداء. الدرداء بنت أبي الدرداء وبنت أم الدرداء. قال صفوان: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزلي فلم أجده، وجدت أم الدرداء فقلت، فلما وجدت أم الدرداء قالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. هذا الرجل الذي جاء تكلم مع أم الدرداء في عدم وجود زوجها أبي الدرداء. لماذا؟ لأن هو زوج ابنتها وهي أم زوجته، وكانت تحته الدرداء، يعني كانت زوجته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قطع، قال مستجابة، يعني إذا دعوت لصديقك، لأخيك، لأبيك، لأي أحد، إذا دعوت لميت، لحي، أي امرأ مسلما تدعو له فإن الدعوة مستجابة، والملك عند رأسك يقول آمين ولك بمثل. وأيضا روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت ينفعه. بهذه المناسبة، ما هي الأشياء التي تصل الميت بعد موته؟ أشياء يا إخوانا التي تصل الميت بعد موته وعليها أدلة، عليها أدلة خمسة. ما هي؟ الدعاء، الصدقة الجارية بدليل حديث مسلم، الحج، العمرة بدليل ما ثبت في البخاري: حج عن أبيك واعتمر، الصيام لمن مات وعليه صيام. هذه خمسة. من مات عليه صيام صام عنه وليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة. يضيف إليها العلماء سادسا فيقولون: قضاء الدين عن الميت، قضاء الدين عن الميت. ويستدلون بما رواه البخاري في صحيحه، وهذا من ثلاثيات البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمت الجنازة قبل أن يصلي عليه: عليه دين؟ إن قالوا نعم يقول: صلوا على صاحبكم. وإن قالوا ليس عليه دين صلى عليه عليه الصلاة والسلام. فجاءت جنازة فقال: عليه دين؟ قالوا نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقضاء الدين على الميت ينفع الميت. طيب، باقي معنا ستة أشياء ونأخذ إن شاء الله أسئلتكم، فاستعدوا. الأدب الخامس، أدب الخامس عدب سب الأموات. توفي الميت خلاص، لا تسب حتى لو كان بينك وبينه ما كان. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الأدب السادس عدم إيقاد الشموع والسرج وغيرها فوق القبر. في الجاهلية كانوا يوقدون سرج ونار على القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، وحسنه ابن كثير وأحمد شاكر، وقال ابن تيمية هو حديث ثابت، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. العلماء يقولون زائرات القبور هذه منسوخة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. قال: فإن هذا يشمل الذكر والأنثى. لكن الذي لا يجوز مسألة تكثير الزيارة، لحديث لعن الله زوارات القبور، أي المكثرات من الزيارة. فقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني لا يجوز صناعة المسجد أو بناء المسجد على القبر، ولا يجوز إيقاد السرج على القبر. والسرج جمع سراج، وهي اللمبة أو الشعلة. الأدب السابع البعد عن المخالفات الشرعية للزيارة. إذا زرت القبر لا تتوسل عند القبر، ولا تدعو عند القبر، ولا تطلب من صاحب القبر، ولا شيء من هذا. كل هذا مخالف، حتى لو كان القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقل: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله نجحني، أو نحو ذلك. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالمقام الأسمى والأعلى، إلا أنه لا يملك شيئا. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في القرآن الكريم. فأي بدعة عند القبور ممنوعة، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يعني لو ابتدعت بدعة فإنما تسوقه والعياذ بالله إلى الضلالة. الأدب الثامن ألا يجلس فوق القبر ولا يضجع عليه. إذا زرت قبرا لا تجلس فوقه ولا تضجع عليه، فإن هذا منهي عنه. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة، أرجو أن تنتبه معي في هذا الحديث، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النهي الشديد، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، إذا لا يجوز الجلوس على القبر أو للضجاع عليه. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام عدم بناء المساجد على القبور. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه الكرام أنهم إذا مات الميت دفنوا في مسجد أو بنوا مسجدا على القبر، حتى لو كان صحابيا جليلا وله من الكرامات ما له لم يكونوا يفعلوا ذلك، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يذكر لنا أن لعنة الله حلت على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، ويحذر أمته أن يصلوا إلى ذلك. فلا يجوز بناء القبر على المسجد ولا دفن الميت في المسجد. الأدب العاشر أيها الأحباب عدم المشي في المقابر بالحذاء. لا تمشي بين القبور بالحذاء، وإنما إذا أردت أن تدخل بين القبور فاخلع حذائك واحمله بيدك اليسرى ثم امشي بين القبور. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود بسند حسن، وقال الإمام أحمد إسناده جيد، وصححه الطحاوي في معاني الآثار، وحسنه النووي في الأذكار، وكذلك حسنه الألباني عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. يعني توفوا الحمد لله قبل أن يدركهم الشر، لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. أي توفي المشركون قبل أن يدركوا الخير من الإسلام ونحو التوحيد ونحو. فحانت منه عليه الصلاة والسلام التفاتة فرأى رجلا يمشي بين القبور، رأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه، يعني لابسا نعليه حذاءه أكرمكم الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألقهما، يا صاحب السبتيتين ألقهما. الشاهد هو قول بشير بن الخصاصية: فحالت منه صلى الله عليه وسلم التفاتة فرأى رجلا يمشي بين القبور فين عليه فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما، يعني ألقي سبتيتيك. والسبتية هي النعال التي ليس فيها شعر، مثل كثير من أحذية المسلمين اليوم. كانت النعال عند العرب نعال شعرية، يعمل النعال، يصنع النعال من جلد الغنم وتظل بشعرها، أو من جلد الإبل وتظل بوبرها مثلا، تسمى نعالا شعرية. فإذا محي هذا الشعر سميت نعالا سبتية. فقال: يا صاحب السبتيتين، يعني يا صاحب النعلين، ألقي نعليك. ولا يتعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون. لأن الحافظ ابن حجر يجيب على هذا ويقول: لا تعارض، لأن الحديث وإنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون يحمل على خفق النعال، أي إذا خرجوا من القبور يظل يسمعهم حتى إذا خفقت نعالهم خارج القبور وهم قريبون منها. الأدب الأخير، وبه نأخذ بعده نأخذ الأسئلة إن شاء الله. الأدب الحادي عشر: الاستغاثة بالموتى. عدم الاستغاثة بالموتى، لا يجوز لأحد أن يزور القبر ويستغيث بصاحب القبر، لأن الذي يملك الإغاثة هو الله سبحانه وتعالى، والذي يملك إجابة الدعوة هو الله عز وجل. فقال رب العزة تبارك وتعالى مصورا حال المسلمين حينما رأوا ما رأوا في غزوة بدر، رأوا العدد الكبير الكثيف من المشركين، والمسلمون كانوا عددا قليلا، فاستغاثوا بالله عز وجل، ولم يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استغاثوا بربهم. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى آخر الآيات الكريمات. الشاهد: إذ تستغيثون ربكم. وقد كان بين الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله من البشر، برغم ذلك لم يستغيثوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما استغاثوا بالله عز وجل. فلا يجوز أن تستغيث بولي ولا بنبي ولا بغيره، وإنما الاستغاثة تكون بالله. ونأخذ آخر حديث: ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ونأخذ أسئلة. وأنا الأخت أمة الله من سوريا، تفضل يا أختنا الكريمة. جزاكم الله كل خير مولانا. جزاك الله. لدي أسئلة لكن خارج الموضوع. تفضلي وارفعي صوتك بارك الله فيك. هل مرض الصرع له علاقة بالمس؟ وحكم أخذ المرأة العلم الشرعي من التلفاز اتقاء للفتنة والوقوع بالبدع؟ وحكم اسم هادي؟ قطع الاتصال. طيب، الأخت أم يوسف من سوهاج. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك فضيلة الشيخ، أولا تدعي لابن أختي توفى من حوالي 4 أيام بالبحث. من زوجك ولا أخوك؟ ابن أختي، هو 12 سنة. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه يا رب العالمين. وإن لو سمحت يعني لي عندك رجاء، لو واحدة جارة هي حملت حلم، هي والدته بتبكي عليها كثير، وواحدة جارة شافت برؤية كأنها خلي أمي تبعث لي 36 طوبة، فهي حاسة أنها مقصرت في حظه يعني لما كان تعبان، فهي عايزة تطمن في الموضوع ده. ممكن طيب. سؤال ثاني من فضلك. نعم. حضرتك ذكرت قبل كده يعني إنه في طريق لاستخراج الكنوز من باطن الأرض، ممكن حضرتك تذكرها لي لو في وقت بس مع حضرتك. طيب. الأخت أم عبد الله من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت شيخ، بعد إذنك في سؤال من شقين يعني. أخت أصابها الحيض في رمضان. فاي صوتك بعد إذنك. أخت أصابها الحيض في رمضان 16 يوم، هي صامت منهم أيام ولكنها لم تتذكر كم يوما صامت، فهل تبني بالأقل أم ماذا تفعل؟ هذا الشق الأول. أما الثاني فهي إيه الحكم لو هي ناوت نية واحدة، يعني مثلا تقول تتنوي إن الأيام كل الأيام القادمة اللي هتصومها هي قضاء الأيام اللي عليها في من رمضان، مع يعني إن هي لما هتصوم الأيام دي بس هتبقى أيام متفرقة مش كل يوم. 16 يوم يعني 16 يوما ولا تزيد عليهم؟ لا هي اللي عليها 16 يوم، هي صامت منهم ايام بس مش فاكره صامت قد ايه، ماشي. انما الايام اللي هي الباقيه ممكن تصومها متفرقه بس بنيه واحده يعني. اولا يا اختنا الكريمه بارك الله فيك، ينبغي ان تبني على الاقل، يعني مثلا هي لا تذكر صامت 3 ايام ولا 5، تجعلهم 3 احتياطا وتكمل 16 يوم، سواء كنا متفرقات او كنا مجتمعات بارك الله فيك. الاخت نهلة من الشرقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. آمين وإياكم. شيخنا لي سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الأموات يردون السلام على من سلم عليهم؟ والسؤال الثاني، بعض الناس يقومون بغرس شجرة فوق القبر إذا مات لهم ميت وتسقى من حين لآخر، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للحديث الأول، بارك الله فيك، هل الأموات يردون السلام؟ الجواب نعم، هناك حديث: ما من رجل مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام، لكن هذا الحديث ضعيف ليس صحيح. أما غرس شجرة فوق الميت فإن هذا ليس صحيحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغرس شجرا، وإنما وضع جريدة من نخل رطبة، وهذا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعلها غيره. الأخت أم البراء من سوريا، تفضل يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا سيد؟ بارك الله فيكم. أنا عندي عدة أسئلة يا سيد. تفضل. أولا، أنا شيخ زوجي مسلم، ولكن الحمد لله يعني ليس شيء يسين، الحمد لله بالعكس، يعني مظلوم يعني هو لأنه نزل حق. ولكن عندي استشارات بالنسبة لأبنائي، عندي منه صبيين الأكبر الكبير عنه عمره 5 سنوات، يعني أنا دائما أتردد في اتخاذ قرارات بالنسبة لتربيته، يعني هو دائما يحب الذهاب أن يصلي في المسجد وأنا أحب كذلك، يعني ما أحب هذا أيضا. لكن الصبر واضح، لو ترفعه السماعة في الاستوديو شوية. تفضل أكملي يا أختنا. يعني هو يحب الذهاب للمسجد ويصلي هناك، رغم أنا عمري 5 سنوات، أنا أحب هذا أيضا، ولكن أخاف أن أرسلته إلى المسجد أن يعني أن لا يصلي أو أن ينهو أو لا، لأنه لا يوجد من ثبات تصرفاته داخل المسجد. فأنا أخاف، وأخاف حتى إن ما ضر على الصلاة الآن دون أن يعني دون تشاكل أن يملها إذا كبر، إذا لم يكن من يقود، إذا لم يكن معه من يقوده يعني. فلما تنصحني أصره أن لا أصبر عليه حتى يصبح عمره 7 سنوات. ثانيا يا شيخ، يعني أريد أن أسألك يعني متى يبدأ تعليم الأبناء على السنن من الثياب، يعني عندما يبلغون أم قبل؟ يعني إذا كنت أنا يعني أنا لوحدي مثلا، لوحدي أنا أم لوحدي، متى أبدأ بتعليمي هذا الأمر؟ من الآن أعود عليه من صغرها أم حتى يكبر؟ طيب. طب الأخ عبد الجيد من المنوفية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة شيخ لقراءة القرآن، بس هل تصل للميت ولا؟ قراءة القرآن هل تصل إلى الميت أم لا؟ على قول أهل العلم والراجح أنها لا تصل، ليس هناك دليل على أنها تصل إلى الميت، لا من القرآن ولا من السنة، ولم نعلم أن أحد من الصحابة كان يقرأ القرآن ويهديه لأخيه أو لأبيه ونحو ذلك. نعم. هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب، نقول بالنسبة لسؤال أخت أمة الله من سوريا، هل مرض الصرع بالمس، هل مرض الصرع له علاقة بالمس؟ نعم، الصرع يا أخوان قد يكون من المس، وقد يكون الصرع من الطب، فهناك تشنج صرع يعني من الطب، وهناك صرع من المس، وابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في زاد المعاد وفي الصلاة. لكن أنا أقول لك، أحيانا لا يستطيع المعالج أن يتبين أن هذا الصرع من المس فيعالجه علاج المس بالقرآن ونحوه، أم هذا الصرع من الطب فيقول اذهب إلى طبيب يعالجك. هناك علامة تستطيع من خلالها، هناك علامة من خلالها تستطيع أن تتبين ذلك، وهذه العلامة هي 3 علامات. 3 علامات. العلامة الأولى إذا تشنج يعني صرع، فتبول تبول لا إراديا عند الصرع، أو وقع على جنب واحد دائما، وقع على جنب واحد دائما، أو عض لسانه. إذا فيه علامة من الثلاثة، من العلامات الثلاثة، فهو صرع من الطب، وإلا فهو صرع من المس. طيب، معنا اتصال، تفضل. أخونا أحمد، تفضل يا أخانا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ وحيد. الله يسلمك ويبارك فيك. سمحت يعني انا عايز حضرتك تدعي لاخواننا واخواتنا في الثانويه العامه بالنجاح والتوفيق، والمشاهدين ان شاء الله يامنوا، ودعي لنا في الثانويه الازهريه. جزاك الله خيرا. حاضر، سندعو لكم في نهايه الحلقه ان شاء الله تعالى باذن الله. ربنا ينجحكم ووفقكم يا رب العالمين. ام اكرم تفضلي يا اختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عايز اسال بس صلاه القيام. ايوه. الركعتين اللي هي السنه والشافع اللي هم بعد العشاء من صلاه القيام. ايوه حاضر، اجاوبك ان شاء الله. اجاوبك. عايزه؟ حاضر اجاوبك يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نقول ام لؤي القاهرة تفضلي يا اختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. فاضتك لي خمس اسئلة. نعم. بعد اذن حضرتك، لو في الغسل وفي الدم بينزف كتير ما عرفناش نكمل الوضوء، فوقفنا الوضوء وغسلنا وغسلنا الجسم كله، هل كده في ذنب ان الوضوء ما كملش؟ ولا الغسل عمم اجزاء الوضوء؟ في غسل الميت يعني؟ نعم. والدم ينزل من الانف والفم ولا من الدبر والقبل؟ لا من الانف. من الانف دم. وانتم صفيتوا الانف كويس؟ نعم. ورغم ذلك ما زال ينزل؟ اه ينزل. وبعد كده كملنا وقفنا الوضوء وكملنا الغسل عشان وبعدين سدينا. طيب غسلتوا ووضعتوا قطنا في الانف حتى؟ نعم. يتوقف خلاص يبقى ايه ده؟ السؤال الثاني بعد اذنك. طب معلش يا شيخ، بالنسبه لنفس النقطه، لو يعني لو حد راح ولقينا الانف والفم مسدود بقطن قبل الغسل اساسا، هل اول ما نروح نشيل دوت ولا نشيله ساعه الغسل نفسه؟ اه تشيله طبعا، ده عشان لكي توضؤوا. كيف توضؤوا الانف والفم على القطن؟ مش فاهم حضرتك. نشيله ساعه الغسل، واحنا نروح قبل الغسل بساعه مثلا، نشيله قبل الغسل بساعه ولا نشيله ساعه الغسل نفسه؟ تشيلوه ساعه الغسل فقط. ماشي جزاك الله خير. طيب لو في شعر ما عرفناش نسرحه ممكن يتجمع كده من غير تسريح؟ ما المانع انكم تسرحوه؟ اختلفوا على الغسل وما حبوش نعمل مشكله يعني عشان اخوات، فجمعناه. اعترضوا على الشعر اللي هينزل في التسريح، لازم نحطه في الكفن مع يحطوه في الكفن مع لا لا يشترط تحطوه في الكفن، كنت ترموه في الزباله عادي ما فيش اي مشاكل، بس ربنا يعلمنا واياه. الله يكرمك. طيب بعد اذنك، لو بالنسبه للعقيقه في اخ عنده جاب ولد خلف ولد يعني، وبعدين ما عملوش عقيقه، وبعدين رزق ببنت، فقال هيعمل الاثنين مع بعض، فهو سأل فعمل في حدود العلم ان الولد اثنين وللبنت واحده، هو عمل حاجتين بس، هل الحاجتين دول يجزئوا عن الولد والبنت؟ اذا نوى ذبيحه عن الولد وذبيحه عن البنت صح وجاز. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذبح عن الحسن والحسين شاة شاة. ماشي. طب سؤال اخير بعد اذنك، اذا حد فقد مبلغ في البيت ويعني هو في اكتر من حد، مش عايز يظن في حد عشان ما ياخدش اسم، وفينا كذا شخص هم كانوا موجودين في المكان في الوقت ده او في اليوم ده، هل لي ان هو يقسمهم على هذا المال؟ نعم له ذلك اذا شك فيه. جزاك الله خيرا. بارك الله. السلام عليكم. طيب اختنا ام اكرم تسال عن الركعتين بعد العشاء. نقول يا اختنا الكريمه الركعتين بعد العشاء، تصلي ركعتين سنه العشاء اولا، ثم ركعتين بسموهم الشافع، هذه ركعتين من قيام الليل، يعني تحسبيهم من الإحدى عشرة ركعة قيام الليل. أخونا خالد تفضل. نعم يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا مستر جزاك الله خير، أنا شغال على الآن في السكة الحديد وبيني وبين الجامعة 10 ميل. وبيصلي الجماعة فأنا بصلي قصاده جماعة. فهل الصلاة تبقى جايزة؟ بينك وبين المسجد 10 متر؟ اه بس يعني على كان المزلان ده في القطر بفتح للقطر، فممكن يجي القطر لو انا دخلت الجامع، فانا عشان كده بصلي يعني. لا تستطيع ان تترك القطار؟ ها انت على القطار لا تستطيع ان تتركه؟ ايوه. لو وقفتم انتوا الاثنين مع بعض في صف وكنتوا قريبين من المسجد ممكن، لكن انت تصلي لوحدك منفردا خلف الصف لا، او يجوز ان تصلي وحدك دون اقتداء بالامام إذا لم تتمكن من الاصطفاف في الصفوف، ولك عذر لأنك تحافظ على أرواح المسلمين. بارك الله. الأخت أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضرتك يا شيخ. وإياكم الله يحفظك. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. آمين وإياك. ليه سؤال يمكن بعيد عن الحلقة، ولكن يعني حضرتك اللي يعني تفسره لي. في طالب واقف ينتظر طيارة ويمسافر، فدخلت فيه عربية ربع نقل، كسرت اللاب بتاعه والموبايل، فاللي هو خبطه ده ما يعني تجاهله شتمه وقال له ما هوش انا ومش عارف ايه، مسكوه الناس وكده. المهم فالناس وقفت قامت عافيه له ايه، قالوا له انت تدفع ثمن اللابتوب، قال له لا انا ادفع ثمن تصوير. فالمهم من هنا لهنا اداله الحاجات ب7000، فاداله 1500. فكل وهو رايح وهو جاي ال 1500 ده وداهم المسجد، قال انا مش هاخد منهم ولا جنيه، وداهم المسجد علشان هو يعني يأدبه او يعاقبه علشان ما عادش يعملها ثاني مره. فكل وهو رايح وهو جاي يقول له انت قبلت العوض، انت قبلت العوض. فهل هذا يجوز ولا حضرتك سيبنا يعني؟ وجزاك الله كل خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. اذا كان هذا الانسان الذي ضربه بالسيارة هو المخطئ، فعليه أن يتحمل ثمن ما أتلفه، سواء من الكمبيوتر المحمول، الحاسوب المحمول، أو من الجوال أو الهاتف المحمول، يتحمل ثمنهما، ولا بأس على الأخ أن يأخذ هذا الثمن لنفسه. أما إذا كان صاحب الكمبيوتر هو المخطئ الذي تخطى أو تعدى في مكان سريع أو نحو ذلك، فليس عليه شيء، وأن هذا المال هدر، فهذا يحكم به بحسب الحالة. بارك الله فيك. أخونا هاني من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. بارك الله فيكم. تفضل يا أخي الكريم. والله لو سمعت الشيخ عاوز رقمك بس. نعم. رقم التليفون تبعك. الرقم إذا كنت تريد من أجل العلاج فأنا لا أعالج منذ 15 عاما أو أكثر. أما إذا كنت تريد من أجل فتوى فلا بأس أن تأخذ من الكنترول إن شاء الله تعالى. بارك الله. طيب الأخت زينب. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك لو سمحت جنبي جامع، وساعة الأذان الجمعة أنا بكون مشغولة في البيت، بس بسمع الخطبة وبسمع الخطبة وبصلي السنة في البيت وبصلي الجمعة، فهل جايز ولا لا؟ صلي الجمعة في البيت ولا في المسجد؟ لا ما هو ما بلحق يعني، أنا بلحق أصلي السنة بتاعتها وهو بيكمل الصلاة بروح مصلية معي، بس بسمع الخطبة. يعني أنت بتصلي في بيتك يعني؟ أيوة. بتصلي ركعتين ولا أربعة؟ لا ركعتين. لا ما ينفعش، إذا صليت في بيتك يا أختنا الكريمة تصلي أربعة، الظهر أربعة، والجمعة ليست لها سنة قبلية. أيوة. يعني إذا سمعت الخطبة. أيوة. سمعت الخطبة وذهبت أيوة. إلى المسجد تصلي ركعتين فقط. أيوة. وليست لها سنة قبلية. يعني ولا صلاة بعد بس؟ نعم. سنة بعد منها؟ أيوة الجمعة لها سنة بعدية، تصلي ركعتين سنة الجمعة أو أربعة سنة الجمعة بعد الجمعة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بقول لحضرتك معلش أنا كان سؤالي عن النية، معلش أنا أسفة، يعني يجوز للأخت اللي عليها أيام تنوي نية واحدة لكذا يوم متفرقة هتطمها؟ يعني هتطم الأيام متفرقة بنية واحدة. كيف تنوي أكثر من يعني لإيه مثلا؟ نعم يعني مثلا يعني نوت قالت أنا كل الأيام مثلا اللي جاية اللي هصومها قضاء للأيام اللي عليا، يجوز ده ولا لازم تبيت النية من كل ليلة تصومها؟ هي عليها أيام كثيرة جدا لا تعد. ما هو أنا قلت لحضرتك هم 16 يوم. طيب 16 يوم تنوي يا أختنا الكريم. أنا قصدي معلش أنا أسفة يا شيخ، أنا قصدي يعني لازم. طيب انقطع الاتصال. نقول العلماء يقولون يجوز الإنسان أن يجمع بين نيتين، ينوي مثلا صيام الاثنين والخميس والصيام قضاء يوم من اللي عليه، يبقى ينوي هذا اليوم يوم الخميس، يجوز أن يجمع نية صيام الخميس وصيام يوم من اللي عليه بنية واحدة. لكن أخت علاء 16 يوم خلاص تبدأ من الآن تعد 16 يوم، ليس يعني أياما كثيرة هي لا تستطيع أن تعدها، 16 يوم تبدأ تنوي يوم من اللي عليها ويوم من حتى تنتهي من 16 يوم. أنا مش عارف يعني لا أستطيع أن أفهم ما هو السؤال. طيب أخونا عبد التواب تفضل. تفضل يا أخوانا الكريم. تفضل سؤالك يا أخ الكريم. أين ذهب عبد التواب؟ الأخت أم عبد السلام من العراق. تفضل يا أختنا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بالنسبة لا أسأل على مود الزكاة، هل يجوز أن أعطيها لبنتي وهي محتاجة أو أعطيها لأحدة من أخواتي محتاجة هالشيء هذا؟ زكاة؟ زكاة مال؟ طيب نعم نعم زكاة. زكاة المال. نعم زكاة المال، بارك الله فيك. أجيبك إن شاء الله تعالى. العلماء قالوا بأن الزكاة لا تعطى للأصل ولا للفرع، يعني لا تعطي زكاتك لأبيك ولا لأمك ولا لجدك ولا لجدتك بل تعطيهم من حر مالك، ولا تعطي زكاتك لابنك ولا لابنتك بل تعطيها من حر مالك. أما الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات يجوز أن تعطيهم من الزكاة الواجبة إذا كانوا محتاجين. معنا الأخ محمد من الجيزة. ألو. تفضل يا أخانا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا كان عندي سؤال، هو بعيد عن الحلقة خالص. ما فيش مشاكل، تفضل بس ارفع صوتك شوي. دلوقتي حضرتك أنا كنت مزنوق في فلوس مبلغ عشان كنت وضبت بيها الشقة. فده دين عليا. نعم. دين عليا. المفروض أسده بعدي مبلغ 6000 جنيه. لم أفهم السؤال، أعيد السؤال مرة أخرى. بقول لحضرتك انا المفروض في دين عليا المفروض اسدده بعد شهرين. الدين ده مبلغه 6000 جنيه. تمام. فانا مفيش معايا فلوس دلوقتي غير ان انا اخد كارد من البنك. فهل ده يجوز ولا لا؟ طبعا لا يجوز قرض من البنك الربوي لان الربا محرم، بارك الله فيك، تتصرف خارج الربا، واسال الله ان يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه. وأعتذر لإخواني الكرام عن باقي الأسئلة لانتهاء وقت الحلقة، وأحببت أن أنبه على إخواننا الذين كانوا يسألون عن الدورة الفقهية المتقدمة، وكنا قد أغلقنا باب الاشتراك للدورة الفقهية المتقدمة لأن العدد وصل إلى 2800 مشترك، لكن سوف نفتح إن شاء الله باب الاشتراك لمدة أسبوع واحد فقط، من يوم الاثنين اليوم 2 رجب إلى الاثنين القادم 9 رجب إن شاء الله تعالى. لمن أراد أن يشترك في الدورة الفقهية المتقدمة تتعلم الفقه في 6 أشهر من خلال شرح كتاب كشاف القناع 15 مجلدا سأشرحه 6 من المشايخ، التسجيل مجانا، والكتاب سوف يوضع على الموقع أيضا مجانا لمن أراد أن يسحبه، وتدخل على موقع وحيد عبد السلام بالي وتسجل نفسك، وإن شاء الله تأتيك رسالة تم قبولك أو لم يتم قبولك على حسب الشروط الموضوعة كطالب في خلال هذه الدورة، إما أن تحضر الدورة أو أن تستمع الدورة على القاعة الصوتية مباشرة إلى بيتك على عبر الإنترنت إن شاء الله تعالى. سوف يكون الأربعاء والخميس من كل أسبوع من العصر إلى العشاء في الدورة الفقهية المتقدمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. فإلى اللقاء. وقبل أن أختم نسيت أن أدعو لإخواننا في الامتحانات، أسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم نجح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم نجح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم يسر لهم كل عسير. اللهم يسر لهم كل عسير. اللهم ارزقهم الفرحة والبشرى بالنجاح يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا النجاح معينا لهم على طاعتك ومرضاتك. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام، معروف يسدى للعالم، أولي كلام، أو طاعة من في تقوى ما أكرم صلة الأرحام، أو صدقة في سر تعطى في ليل والناس